الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله، باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات، أن الباب الأول ذكر فيه الإمام النووي ما يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يطمح إلى طلب ولاية أو رئاسة في حق نفسه. أما هذا الباب فمضمونه هو أن على رئيس الدولة أو ولي أمر المسلمين أن لا يستجيب لمن طلب منه الولاية أو طلب منه الإمارة أو توليته أو عمل من هذه الأعمال. وبين البابين فرق، وليس هنالك تكرار. ذكر الإمام النووي في هذا الباب حديثا واحدا، وهو ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، طلب ذاته. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. الحديث متفق عليه. مرة أخرى أوضح الفرق بين أحاديث الباب السابق، وهي التي تدل على أن أحدنا ما ينبغي أن يسأل الإمارة أو أن يسعى من عنده إليها. أما هذا الحديث أو هذا الباب فمضمونه أن على ولي أمر المسلمين أو على رئيس الدولة أن لا يستجيب لطلب من طلب لنفسه الرئاسة. والحديث مضمونه واضح في هذا المعنى. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. هذا الطلب، ما الذي يدفع هذا الرجل إلى أن يطلبه من رسول الله؟ قطعا ليس الدافع له إلى ذلك أن هذا الطالب رأى أن في العمال والولاة الذين يبعثهم رسول الله من ليسوا على المستوى المطلوب أو ليسوا جديرين بهذه الوظيفة، وهو غيرة على هذا المنصب، ألا يتقلده المستحقون، يقول ولني أنا على هذا العمل. قطعا ليس هذا هو الدافع. لاحظوا ما أقول، هذا الرجل الذي يسأل رسول الله قائلا أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، هل الذي دفعه إلى هذا الكلام غيره على مصالح المسلمين ألا يديرها إلا الأكفاء، وأنه رأى بعض العمال الذين وظفهم رسول الله غير أكفاء؟ فمن أجل هذا وغيرة على المصلحة طلب أن يولى هو بدلا عنهم؟ هذا غير وارد. السبب أن كل من استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله إلا وهم أهل للوظيفة التي استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولم يقل هذا الرجل إن فلانا الذي وظفته مثلا غير أهل، لأنه فعل كذا، خان كذا، قصر في كذا، لذلك أرجو أن تضعني في مكاني. ما حصل هذا؟ إذن لماذا يقول أمرنا على بعض ما ولاك الله؟ للمصلحة الشخصية، للفائدة الذاتية. ومن أجل هذا قال الجواب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد سمعتم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله، لأنه يكفي اتهاما له سؤال هذا العمل، يكفي اتهاما له بأنه غير صالح لهذا العمل أن يسأل هذا العمل لنفسه. كون يسأل هذا العمل من ذاته ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب أعطني أنا الآخر وظيفة من هذه الوظائف. هذا السؤال اتهام له ودليل على أنه إنما يبحث عن مصلحة ذاته ولا يبحث عن مصلحة الأمة أو يغار عليه. فإذا كان هذا الرجل وهو من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة يتفاوتون في الدرجات، إذا كان هذا الرجل الذي رأى رسول الله وكان من أصحابه اتهم عندما سأل الإمارة لنفسه، والمتهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهم بأنه إنما يبحث عن الإمارة من أجل مصلحة ذاته لا من أجل الغيرة على الأمة. فكيف بمن يسأل الإمارة اليوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتهم واحد ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه طلب الإمارة لمصلحة ذاته ويبرر من هذا الاتهام؟ من يطلب الطلب ذاته، من يطلب الولاية فيما بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا العصر أو في أي عصر آخر؟ أظن أن الجواب واضح. وتحليل هذا الموقف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن على ولي أمر المسلمين أن يبحث عن الأكفى وعن الأصلح فيجتذبه ويستعمله. نعم، ولي أمر المسلمين هو الذي ينبغي أن يلتقي وينبغي أن يعلم، والمقياس الذي على أساسه يعلم ولي أمر المسلمين صلاحية الإنسان أو عدم صلاحيته ليس المقياس طموحه ورغبته ولجاءه تعالى فاستعملني، وإنما المقياس أن يتأمل في مدى استقامته، مدى زهده، مدى بعده عن الأضواء، ومدى غيرته على مصالح الأمة، ومدى تضحيته في سبيل هذه المصالح. هذا هو المقياس الذي على أساسه ينبغي أن يتقي. فإذا جاء إنسان مثلي وطرق باب الحاكم وقال له تعالى فاستعملني أنا لأنني أنا الأهل لذلك، هذا الحاكم رأسا عليه أن يتذكر قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن تزكى، أنت لست المؤهل لأن تزكي نفسك، هناك من يزكيك إذا كنت أهلا لهذه التزكية. ومن ثم فينبغي أن لا يستجيب لطلبها. أنا عندما أسأل ولي أمر المسلمين أن يستعملني في ولاية، في محافظة، في قضاء، في فتوى، في أمر، في وزارة، عندما أطلب منه هذا الطلب ستفوح من طلبي رائحة الاتهام، رائحة الرغبة في فائدة الذات. لماذا؟ أنا عندما أغار على مصلحة الأمة، غيرتي على مصلحة الأمة تقتضيني أن أذهب إلى الشخص الموجود فعلا فأنصحه وأذكره وأوصيه وأقول له: لا تسر في هذا الطريق، سر في هذا الطريق الآخر، هذا أقرب، أقرب من أن أقول له: طب قم عن هذا الكرسي فأنت لست أهلا له، ينبغي أنا أن أجلس في مكانك. لا، إذا كنت منطلقا من غيرة على مصلحة الأمة، الطريق الأقصى أن أنصحه. الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما تقول القاعدة الفقهية، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا الإنسان على كل موجود، لكن يذكرني، ننصحه، نأمره، ننهاه. نعم، وعلى كل الآخرين أن ينصحوه ويذكروه بالله سبحانه وتعالى. إن كنت أنطلق من الغيرة على مصلحة المسلمين هكذا أصنع. أما إذا سكت لم أمر بمعروف ولم أنهى عن منكر، لكنني كنت نشيطا جدا في أن أطلب لنفسي الولاية، فهذا كما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل اتهام. ومن ثم فإن ولي أمر المسلمين لا ينبغي أن يسري إلى كلامي أبدا. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة، لا بوصف كونه مبلغا عن الله، لا، هو رئيس دولة، وباعتباره رئيس دولة قال: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، لأن سؤاله له تفوح منه رائحة عبادته لنفسه. وشر ما ابتلي به الإنسان حبه لذاته. أنا لا أعلم أن هنالك داء يسري إلى كيان الإنسان المسلم أخطر وأسوأ من حب الإنسان لذاته، ومن ثم ربما من عبادته لذاته، وإن هو لم يعلن هذه العبادة. نعم، حب الإنسان لذاته يفسد صلاته، يفسد نفسه، يفسد عبادته، يفسد أعماله جميعا، لأن حبه لذاته يقطع الطريق بين هذه الأعمال وبين مرضات الله سبحانه وتعالى، يفسد الجهاد. وهل هنالك عمل أرضى لله سبحانه وتعالى من الجهاد؟ لا يوجد. ومع ذلك فالإنسان الذي ابتلي بحب الذات بحب النفس هذا الابتلاء يصده عن البلوغ إلى مرضات الله حتى وإن سلك مسلك المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وطبعا حب الإنسان لذاته يعني كيف يتجلى؟ لا يتجلى بأن يضع الإنسان صورته أمامه ويعبد ذاته يسجد ويركع لذاته، لا ليس هذا هو معنى حب الإنسان لذاته، وإنما معنى ذلك أن يسعى جهد استطاعته لتحقيق المصلحة لشخصه. ربما استغل الدين، ربما استغل العبادة، ربما استغل الجهاد، ربما استغل ولاية الأمور، ربما استغل القيام بالنصائح والمواعظ كالعمل الذي أقوم به الآن، ربما استغل ذلك كله، ولكنه لا يكتب من هذا كله إلا خدمة نفسه وتحقيق مصالحه الذاتية والشخصية. إذن الصورة أنه يعبد الله وأنه مجاهد في سبيل الله وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه هي الصورة. المضمون أنه يستحب ذلك كله من أجل ذاته من أجل نفسه، هذا معنى عبادة الإنسان لذاته وتقديسه لشخصه وخدمته لمصالح ذاته. وطبعا كل ما كان الإنسان أكثر لباقة وأكثر حنكة يخفي هذا الغرض. الإنسان الذي يعلم أنه يخدم ذاته بسيط ساذج لأنه ما يخشى حاله، لكن الإنسان الداهية يجعل من نفسه مظلما متعبدا متبتلا غيورا على حرمات الله مجاهدا في سبيل الله عامرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ولكن تحت هذا كله إنما يستجيب الأمور لمصلحة ذاته. الدلائل تظهر، كيف تظهر الدلائل؟ بأن أقول إن المجتمع يحتاج إلى أن يكون الحكام القائمون بأمره خيرا من هؤلاء، المجتمع يحتاج إلى حكام مسلمين ملتزمين من أمثالنا. نعم طيب. ومن ثم يسعى جهده إلى أن يفرغ هذه الكراسي من يجلسون عليها لكي يسرع هو وأمثاله فيحتل تلك الأماكن. طيب يحتل تلك الأماكن، هل الهدف من هذا مرضات الله؟ والله لو كان الهدف مرضات الله كانت الخطوة الأقصر من هذا أن أطرق باب الحاكم وأقول له يا كرسي ابتلاك الله به وحكما أناقه الله بك، إذا اسمع أنا أنصحك ينبغي أن تسير على النهج الفلاني، ينبغي أن تلتزم بأوامر الله، أنت اليوم تعيش في حياتك الدنيا وغدا ستمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكن أول فريق يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كن عادلا فيما تحكم، وإياك أن تجنح عن العدالة فتقع في نقيض ذلك، تقع في ظلام نيران لاهبة. وأنا ناصح لك، أنا ناصح لك، أنت مبتلى بهذا الذي عافاني الله عز وجل منه، فأنا أرجو أن تسير على هذا المنوال. طبعا أمثالي أيضا يذكرونه وينصحونه ويقولون هذا الكلام. عندما يوجد مسلمون على مستوى التذكرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله لا لشيء آخر من متاع الدنيا، فإن الله يدخل في قلب هذا الإنسان التأثر بكلام هؤلاء الناس، وإذا بالأمر الإنسان شيئا فشيئا اتخذ لنفسه مسارا يرضي الله عز وجل. انا بقيت في مكاني والرجل الذي يدير شؤون المسلمين فعل ما كنت اريد. هذا افضل. عندما اكون مخلصا لله سبحانه وتعالى اسلك هذا الطريق. هذا هو الطريق الذي ينبغي ان اسلكه. وانا ايها الاخوه لا ازال اذكر العبره التي لا انساها واكررها لنفسي اولا ولكل اخ يريد ان يعترف ثانيا. شهدت هذه البلده في يوم من الايام محاوله قامت بها سله من العلماء والدعاة الإسلاميين. قامت هذه السلة بمحاولة للوصول إلى الحكم لهذا الغرض الذي أقوله لكم، لأن المجتمع لا يصلح إلا بحكام مسلمين، وبدون وجود هؤلاء الحكام المسلمين هؤلاء أنفسهم لا يمكن لوضع المجتمع أن يصلح. ووصل فعلا هؤلاء الناس إلى الحكم، هذه السلة وصلت إلى الحكم. نعم. وشهد الناس وصول أناس دعاة إلى الله من أرباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الحكم، بدءا من رئاسة الوزراء فمدى. وانتظر الناس والتقطوا انفاسهم من اجل ان يتحول المجتمع الى مجتمع اسلامي خاضع لشرعه الله ونظامه. وانتظروا ولم يتحقق شيء. القانون الذي يطبق اليوم، القانون المدني والقانون الجنائي، هو ذاته الذي كان يطبق آنذاك، والمصارف الربويه الموجوده اليوم هي ذاتها التي كانت، والسياسه الاعلاميه التي ترونها اليوم هي ذاتها التي بقيت. وقام الناس يذكرون ويتحدثون ويقولون فلا يسمع احد ولا يجيب احد، تماما كهؤلاء الذين يرشحون انفسهم للمجلس النيابي او مجلس الشعب ويصف الواحد منهم نفسه بانه ملك هابط من السماء، سيخدم سيضحي سيفعل سيطبق العداله سيعيد بلده او قريته الى جنه وارفه الظلال، حتى اذا وصل تنظر واذا بذلك الكائن قد اختفى وتحول هذا الانسان الى شخص اخر يلهث وراء مغانمه ومقاصده. هؤلاء الناس ايها الاخوه الذين امسكوا بوزارات، والذي امسك بناصيه رئاسه الوزاره ايضا من العلماء الدعاة، نعم المرموقين، بقي الامر كما هو. لكن كل منهم جمع مصالح كثيرة لنفسه في تلك الفترة. على ما يدل هذا أيها الإخوة؟ يدل على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا سألت نفسي، كنت أنا موجودا آنذاك، هذا يعني في أوائل الستينات أو في عام 60 بالضبط، في عام 60 بالضبط. نعم. قلت لنفسي لماذا لم يتبدل وجه البلد؟ سنة من المسلمين الغيار على دين الله وصلت إلى ناصية الحكم وأمسكت بمقلبه وزمامه، لماذا بقيت الأمور على هذه الحال؟ أولا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا عندما أنفذ بكلمة الحق آمرا ناهيا إلى إصنع الناس، ويكون هدفي من وراء ذلك خدمة مصلحتي كالتي تأتي ثقيلة ثقيلة أيها الإخوة، والله تأتي موجوجة ولا تفيد ولا تؤثر. هذا أول سبب. السبب الثاني أن الإصلاح كما قلت لكم مرارا يبدأ من القاعدة لا من القمة. وأنا عندما أكون غيورا على دين الله وأنت تكون غيورا والثالث والرابع، ما أيسر أن نزرع الإصلاح في المناخ في القاعدة الأرضية. ازرع ازرع الإصلاح، نعم، في القاعدة، ولا توفر الإصلاح في القمة. لن تجد جذورا راسخة من الإصلاح آنذاك أبدا. فأنا واحد وأنت ثالث والآخر ثالث ورابع وخامس وسادس وعاشر وهكذا. إذا كنا جميعا ننطلق من قصد واحد ونستبدل بعملنا ربا واحدا ونضع في سبيل ذلك هوانا ورغباتنا وشهواتنا تحت أقدامنا، وقد أورثنا الله شيء من العلم بدينه، وأخذنا ننشر وننصر الدعوة إلى الله في صفوف الجاهلين والمرتابين والمتشككين، ستجد أن الهداية تنتشر وتنتشر وتنتشر وهكذا. فإذا انتشرت الهداية في القاعدة انعكست الهداية إلى الأمة. هذه حقيقة لا ريب فيها، لا ريب فيها. القمة مهمة طبعا، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن هذا الذي قاله العلماء ما ينبغي أن يصدك عن معرفة الحقيقة، ألا وهي أن الخطوة الأولى تبدأ من القاعدة. الخطوة الأولى تبدأ من القاعدة، والخطوات الأخرى لا بد منها طبعا، ولكن إذا لم تبدأ الخطوة الأولى من غرس فسائل الإصلاح في تربة المجتمع وبين الناس، فإنك لن تستطيع أن تصلح المجتمع من خلال القمة أبدا بشكل من الأشكال. هذا هو السبب، هذا هو السبب. بل أنكر أيها الإخوة، وهذا شيء مؤسف، أن هناك أوامر وتعليمات صدرت لا لم أسمعها لا من قبل ولا من بعد. صدرت أوامر تقول لأنه ينبغي أن لا يتلى في المزياع تلك الآيات التي تسيء إلى أهل الكتاب أو تجرح أهل الكتاب، مثل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واستدعوا ناسا ممن تلوا مثل هذه الآيات إلى من حذرهم من هذا الأمر. في أي عهد؟ في العهد الذي التقط هذا المجتمع أنفاسه الإسلام سيطبق. طبعا ما الحكمة؟ الحكمة أن هناك أن تنال محالفة بين فئتين سياسيتين، هذه المحالفة اقتضت المجاملة، مجاملة المسلمين لغير المسلمين، وبناء على ذلك كان ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو وعلى هذا المنوال. صلى الله وسلم على من قال إنا والله لا نعطي هذا الأمر لمن سأله، لأن سؤاله إياه دليل على أنه يسعى لخدمة ذاته. لماذا؟ لماذا؟ قد يقول بكم قائل أنا غير على مصلحة الأمة يا أخي، أنا لست أدعو إلى هذا لنفسي ولذاتي. عندما يربط في غيرك ويقينك أن الناس الذين من حولك جميعا ليسوا أهلا، وإنما أنت وحدك الذي أهل الذي تتمتع بالأهلية، فهذا دليل على أنك إنما تبذل الخير لنفسك، ودليلا على أنك تنطلق من أنانية، وهذا وحده كافٍ. أنا عندما أعتقد أيها الإخوة أن خير من يمكن أن يتسلم الوظيفة الفلانية، كل الناس الذين من حولها يصلحون، أنا خير من يمكن أن يبلغ هذا الفراغ، ثقوا وتأكدوا أنني كاذب فيما أقول، لأن أمانيتي حجبت صلاحية غيري عني. أنا الآن بسبب أمانيتي أصبحت هكذا أتصرف. هذا ليس في مسألة الحكم فقط. مسألة العبادة، مسألة القرب من الله، مسألة العلم، كل المسائل. عندما أتصور أنني إنسان أجلد وقتي كله لمرضاة الله، إما في صلاة، إما في درس، إما في مجلس ذكر، وإما في تأليف كتاب، وإما في عمل إسلامي، وإما في تدريس الجامعة، كل خدمة لدين الله عز وجل. طيب فلان من الناس ثلاثة أرباع وقته في التجارة وفي الصفق في الأسواق وفي الله وما إلى ذلك. إذا أنا أفضل منه. أنا عندما أنطلق من هذه المحاكمة إلى هذا القرار كونوا جميعا على يقين بأني شر منكم جميعا. أنا لا أقول هذا الكلام تواضعا، أنا أضرب بمثل نفسي وينطبق هذا علي وعلى غيري. لا لا، هذا واقع وحقيقة، هذا واقع وحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من قال هلك الناس فهو أولهم هلاكا. قال الشراح: لماذا يقول الإنسان هلك الناس؟ لماذا يقول هلك الناس؟ لأنه ينظر يمينا وشمالا فيرى نفسه خيرا من الناس جميعا، يجعل مقياس الناس وضعه، فينظر إلى الناس جميعا يراهم دونه، يجدوا لا لا لا مساكين الناس كلنا الف، ما في شيء أبدا، هلك الناس. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ طبعا كلامه بحسب الظاهر عبدك غير على الإسلام، ما عاد في خير في البلد، شوف الناس كلها تارك الدين وتارك كذا، كثير من الناس بيحكوا هالكلام، خلص يعني تعمل حالتهم، هذا معناه هلك الناس. يقول رسول الله: من قال هلك الناس فهو أولهم هلكا. ما معنى هذا الكلام؟ أي فليعلم أنه أسوأ منهم جميعا، لأنك لم تقل هلك الناس إلا ورأيت نفسك خيرا منهم. لماذا لم تقل هلكت يا هلك الناس؟ لماذا لم تضع نفسك في القائمة؟ لماذا لم تعد نفسك واحدا من الهلكة؟ لا، هلك الناس. نعم، عندما تقول هذا الكلام فلتعلم أن كلامك هذا دليل على أنك أسوأ منهم جميعا. وإن لم يغفر لك الله بشفاعة بعض منهم فربما تعرضت لعقاب ودين غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا بغض النظر عن الفقر في أمور التدين، في أمور الطاعة، في أمور العبادة، من رأى نفسه خيرا من الآخرين فهو أسوأ منهم جميعا، فضلا عن إنسان يقول والله لا يكاد يصلح للحكم إلا أنا الذي أصلح لهذا الحكم. ويحق عندما تقول هذا الكلام وتصل إلى الحكم يكلك الله إلى نفسك، لأنك اعتمدت في هذا على قرار تستند فيه إلى قناعتك بنفسك، أليس كذلك؟ فأنت إذا استجيب لطلبك يكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك، فتعجز عن إصلاح أي فساد كما عجز أولئك الناس. ولكن إذا عرفت أنك لا تصلح، وإذا عرفت أن في المجتمع من هو أفضل منك، وإذا عرفت أن أقصر طريق الهداية أن تأمر الحكام بالصلاح، أن تأمرهم بالتزام طريق الله سبحانه وتعالى، وكنت على هذا المنوال بعيدا عن التعرض للحكم وما إلى ذلك، وجاء من استلبك استلابا وفرض عليك الأمر فردا وأنت الآن الأمر كاره، فإنك ستعان على ذلك بتوفيق من الله. لأنني عندما أعلم أنني لست أهلا لهذا الأمر، وإنما جذبت إليه شرا وقهرت عليه قهرا، لابد ان اقطع الليل كله وانا اسال الله عز وجل متبتلا ضارعا متخشيا يا ربي ما هذا الحب الذي حملت انا غير اعرف انا غير قادر على ذلك فيا ربي اعني او اعتقني من هذا الامر يا ربي اعني يا رب العالمين ما هي المهمه التي حملها ذاته العليه ان يستجيب للداعي وان يجيب دعاء المضطر وهذا مضطر الانسان الذي راى نفسه يسبح في يوما متلاطما وهو يعتقد انه لا يجيد السباحه واخذ يلتجئ الى الله هذا مضطر ولا شك ان الله سبحانه وتعالى سينجده وسيكرمه نتيجه هذا الكلام الذي يقوله رسول الله شيء واحد ينبغي ان نفهمه جيدا ايها الاخوه هي ان علينا ان نضع نفوسنا تحت اقدامنا في كل الامور في كل الامور في علاقتك مع اهلك ابويك في علاقتك مع جيرانك في علاقتك مع اصدقائك في علاقتك مع ذوي رحمك في علاقتك مع من تدعوهم الى الله في علاقتك مع الفاسقين في علاقتك مع الصالحين مع كل الناس جميعا ينبغي ان تضع نفسك تحت قدميك كيف ومن لا يستطيع ان يضع نفسه تحت قدميه هي فعلا هي العقبه الكؤوس لكن المعصوم من عصمه الله اتذكرون كلام رسول الله هذا المعصوم من عصمه الله هذا الكلام ليس خاصا بالحكام لا لا لا المعصوم من عصمه الله في مجال دراسته المعصوم من عصمه الله في مجال عبادته المعصوم من عصمه الله عندما يجلس على كرسي كهذا ويرى ان المسجد مليء بمن يصغون اليه المعصوم من عصمه الله بالنسبة لمن يسمع مديح المادحين له وثناء المسلمين عليه المعصوم من عصمه الله بالنسبة لمن يغامر في عمل ولا يعلم هل يوفق أو لا يوفق المعصوم من عصمه الله بالنسبة لمن دفع دفعا إلى حكم المعصوم من عصمه الله يا رب من هم الذين ستعصمه يأتي الجواب أنا أعصم من يتخلى عن نفسه أنا أعصم من يرى نفسه لا شيء ويرى الناس جميعا خيرا منه نعم أعصمه أربطه أعلمه أنجده هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نعيه ونفهمه من هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي المشكلة فيقول أنا في أنا نفسي محببة إلي كيف أضعها تحت قدمي لا تملك أن تضعها تحت قدمك عندما تعلم أنك لا تملك لنفسك حولا ولا قوة وأنك لا تملك شيئا يبعث في نفسك الاعتداد بنفسك طيب أنت تعلم نفسك لماذا لعلمها طيب من أين جاء العلم والله لن يعلمك الله أنت أجبل الفقر طيب أنت تحب نفسك للذكاء وللحنكة وللدهاء الذي تتمتع به والله الذي لا إله إلا هو الله هو الذي يسوقك سوقا لحظة في لحظة إلى هذا وعندما يتخلى الله عنك أنت لا شيء طيب لماذا تحب نفسك وتزهي وتزهى بها تزهى بها لأنك غني أي لأنك جميل الطلعة بهي المظهر نعم حسب العافية في لحظة واحدة يحيلك الله إلى إنسان مشمول والعياذ بالله وأسأل الله العافية لي ولكم إذا إذا تأملت وتفكرت أنت لا شيء أنت دعاء فارغ لا تملأه إلا ألطاف الله عز وجل فإذا أدركت هذه الحقيقة العقل يأمرك على أن تضع نفسك تحت قدميك وبدلا من أن تزهى بنفسك تزهى بتوفيق الله لك تقول يا رب أنا لا شيء أنا أجهل الجهال إذا تخليت عني أنا أكثر الناس إذا تخليت عني أنا أغدى الناس إذا تركتني انا ابعد الناس عن التوفيق اذا تركتني. لذلك انا لا اسوء، فها انا امدك استبرعتي اليك. انظر انت في هذه الحاله اين وضعت نفسك؟ وضعتها تحت قدمك. من حيث وضعت نفسك في موضع العبوديه لربك، هذا سهل ولا صعب؟ سهل. لكن سهل بشرط ان تتذكر نفسك ولا تسكر بالصفات التي وهبك الله عز وجل اياها. نعم. وفي هذه الحالة تحاول أن تصلح حالك بأن ترى الناس كلهم خيرا بك، وتعامل الناس جميعا بأنهم أفضل منك، أفضل منك بدءا من أبويك إلى إخوانك إلى جيرانك إلى من يلوذون بك إلى سائر الناس. نعم، إذا المسألة سهلة. ولاحظوا أيها الإخوة من ألطاف الله الكبيرة أن الباري ينبه الإنسان بين الحين والآخر إلى هذه الحقيقة. مثلا ينبه رجل معروف بعلمه وذكائه وقدرته، كل فترة فترة بينسيه مسألة بديهية، كل فترة فترة يزيجه من موقف يخجله أمام الناس. أبسط البصائر ينساها. ليش؟ ليش يكسر؟ حتى لا يذهب نفسي، حتى يرجع الى عدوك التاريني انا لا شيء. نعم. وقد قلت واقول انا في يوم من الايام كنت اخطب خطبه الجمعه، وكما هي العاده اتكلم ولا ادري لا ادري لعل نفسي زهدت او زهدت بها لا ادري. أردت أن أستشهد بآية بسيطة في كتاب الله عز وجل. نعم، سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. نحيت عن نفسي وعن ذاكرة هذه السورة، ووقفت أحاول أن أستذكرها فلم أتذكر. أنا أعلم أنها عصا تأديب جاءتني من الله عز وجل، وكم شكرت الله على هذه العصا. نعم. يمكن أن أكون وأنا أتكلم بعثت في نفسي باعث ظهور أو شيء أو كذا. نعم، فأدرك من الله بهذه النجدة. طيب أنا أدركت من خلال ذلك إن أنا بماذا ينبغي أن أتبع لسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر لطلاب الابتدائي يحفظوها بالحضانة. نعم، بالتحضير يحفظوها. أنا نسيته. نعم، أنا نسيته. مثل هذه الحالات التي يتبارك الله عز وجل بها عبده تجعله يستيقظ من سبات، وتجعله يعلم انه لا شيء، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمه، وانه صفحه فارغه، وكل ما نقش فيها فبقدره الله وبخلق الله وباكرام الله سبحانه وتعالى وفضله. طيب، إذا ليس صعبا أبدا أن يرى الإنسان نفسه لا شيء. فإذا رأى الإنسان نفسه هكذا وفق، عندئذ دائما يسأل الله، يستنجد بالله، يسأل الله. طبعا الإنسان الذي يقف هذا الموقف يكون دائما حارسا على نفسه، حارسا على لسانه، حارسا على سلوكه. لا، ما بنعرف. نعم، بجوز تزول في القدر، لكن دائما بيرجع، وإذا يرجع بحرقة إلى الله عز وجل، وإلا الخواطر كل واحد منا معرض لها. سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى كان علما في العلم وفي الولاية كما قال العلماء، ولما تألى على الله في عصره. نعم، كان عندما يدرس أو عندما يدرس يقول بين الحين والآخر: أستغفر الله، أخذنا من حيث لا نشعر. لا لا لا، يعني ترى الشيطان أخذني من حيث لا يشعر. يعني شو يصدق؟ يصدق أنه يمكن يتذكر أنه أنا ما شاء الله كان حياتي كلها أنا عملتها بالعلم، يمكن الله رضيان عني. وأكثر نصحى يستغفر الله ويقول: أخذنا من حيث لا نشعر. لا لا لا، الشيطان سرقنا ويرجع. أنا كمان يصير في نائم، لكن الإنسان الملتزم إذا التفت يمنة أو يسرى سرعان ما تجذبه عبوديته إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أقول لكثير ممن يسألني عن خواطر سيئة تبدو في البلدان، كثيرا من الناس يظنون أن هذه الخواطر والعياذ بالله تفعل فعلها كما لم نطق بها الإنسان. فكثيرا من الناس يظنون أنهم كفروا أو أنهم فسقوا أو لا. ينبغي أن تعلم أن من ألطاف الله عز وجل أنه لا يحاسب العبد على خطراته أبدا، حتى تتحول هذه الخطرات إلى كلمات ينطق بها. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. فبيجوز واحد من الناس من المسلمين الملتزم يخطر باله خواطر والعياذ بالله كفريه، وكل ما قرأتها ترجع إلى ذلك، لكن هو مبسوط فيها يبقى منها. هل هذه الخواطر حكمها في حقه كما لو نطق؟ لا، لا تؤثر. بالعكس تماما، سيدنا رسول الله قال: كراهيتك لهذه الخواطر دليلا على حسن ايمانك بالله، لانك لو كنت فعلا سيئا العقيدة لاحتضنت هذه الخواطر ولاستأنست بها. بما انك تكرهها تجد ذلك الخوف العظيم بها، شو الخوف العظيم في المستقبل؟ تجد ذلك الخوف العظيم، أعوذ بالله، شو الخواطر؟ هذه الكراهية دليل إيجابي، دليل على أنك من الذين يكرهون هذه الخواطر ويرفضونها ولذلك تكرهها. نعم. وقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدنا لا يقول: من خلق كذا؟ فيقول: خلقنا. فيه خاطبة: من خلق الله؟ نعم. جاء بعض الصحابة يسأل رسول الله عن هذه الخواطر التي يشمئزون منها، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجدتموه؟ ذلكم هو الإيمان. هل شعرتم بكراهيتكم لهذه الخواطر؟ اطمئنوا، هذا هو الإيمان، لا تدور كل الخواطر. طبعا مستثنى المعاصي التي يعني هي المعاصي قلبية وليست معاصي لسانية، هذا شيء ثاني. يعني مثلا الحسد، الحسد ليس معصية لسانية، هي معصية قلبية. الكبر معصية قلبية. إذا كانت لدى الإنسان معصية الحسد يعاقب عليه. الكبر، الغرور، لأن هذه المعاصي هي بطبيعتها معاصي قلبية ولا مجال للندخ بها. لكننا نتكلم عن معاصي اللسانية السلوكية، لم تخرج ولم تظهر سلوكا أو قولا، وإنما بقيت في قاع النفس. عم يفكر يسرق، عم يفكر بشرب الخمر، عم يفكر بالفاحشة، لكن إطلاقا ما دعا إلى ذلك وما فعل. هذا الخاطر لا يعد معصية. عم يفكر جاء جانب الخاطر الكفر خاطر وليس العزم. فرق بين الخاطر والعزم. خاطر بكره، اما عزم انه لله خلاص، هو قرر انه بكره يروح ويعلم انه هو التبت، خلاص هو قرر، بس بكره بده يعمل شيء. هذا ما اسمه خاطر، هذا اسمه عزم على الكفر، والعزم على الكفر كفر. اما الخواطر فلا. نعم. اذا الدرس الذي ينبغي أن نفهمه من هذا الذي قلناه أيها الإخوة، أن الإنسان ما ينبغي أن يكون أنانيا، يعبد ذاته ويجعل من مصلحة ذاته محورا لتبينه ولأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. والإنسان على نفسه بصيرة، مهما تظاهر بأنه مخلص فأعلم الناس بأنه مخلص أو غير مخلص هو بعد الله سبحانه وتعالى. ثم قال كتاب الأدب باب الحياة وفضله والحث على التخلق به. والحمد لله رب العالمين.